إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد استطاع حيي بن أخطب التأثير على يهود بني قريظة فنقضوا عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لزعيمهم كعب بن أسد القرظي: جئتك بعز الدهر وببحر طام يريد كثرة الرجال، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة، وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى أحد، وقد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه، وعطاه عهدا لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن يدخل معه في حصنه حتى يصيبه ما يصيب. وقد أحدث بنو قريظة بنقضهم العهد تهديدا خطيرا لظهر المسلمين الذين يواجهون 10,000 من المشركين، هذا فضلا عن أنه كان من نتائج نقض العهد ما يلي: ارتفعت الروح المعنوية للمشركين وبدأوا يكثفون جهودهم لاقتحام الخندق، وانكشف للمسلمين موقف المنافقين فتخاذلوا وأخذوا يثبطون العزائم، حتى قال قائلهم: كان محمد يعيدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط، كما استأذن فريق منهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أن يرجعوا إلى بيوتهم متعللين بأنها غير محصنة. وهكذا عظم البلاء واشتد الخوف، وقد صور القرآن المجيد الموقف في إيجاز تصويرا بليغا، فقال جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. موقف المنافقين وخذلانهم للمسلمين في الأوقات الحرجة، أوقات الضيق، وفي المواقف الصعبة، بينها الله تبارك وتعالى أولا بأول عندما نستعرض القرآن المجيد، نجد وفي أول سورة منه في ترتيب المصحف بعد الفاتحة وهي البقرة، نجد أن الله جل وعلا يبين لنا مبدأهم، وأنهم إنما يخادعون الله بأعمالهم، وما شعروا أنهم لا يخدعون إلا أنفسهم. بين الله تبارك وتعالى هذا الموقف بقوله سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وبين تعالى أن في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا فتأصل فيهم المرض، وذلك بعد أن وضح لهم الطريق على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان خلافه بين الناس من كان يظهر الكفر وهو في الباطن مؤمن. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب، قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار، ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا، لأنه لم يكن للمسلمين شوكة تخاف. أقول إن الحسد كان من مقومات نفاقهم. فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعز دينه، قال عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف ممن هم على طريقته ونحلته وآخرون من أهل الكتاب، فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. قال رحمه الله: وقد نبه الله تعالى على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون فيقع بذلك فساد عريض. ولذلك قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم موضحا له ما ينطوون عليه من الكذب: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن المجيد، وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر، وذكر طوائف العالم الثلاث في أول سورة البقرة: المؤمنين والكفار والمنافقين. فذكر في المؤمنين أربع آيات، وفي الكفار آيتين، وفي المنافقين 13 آية، لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله، فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا، لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح، وهو غاية الجهل والإفساد. ثم استطرد رحمه الله قائلا: فلله كم من معقد للإسلام قد هدموه، وكم من حصن له قد خلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم له قد طمسوه. واستمر هذا الوضع القصير حتى جاءت غزوة أحد، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لملاقاة أعدائه، حتى إذا كانوا بين المدينة وأحد

والذي في قلبه شبهة أو حسكة لضعف حاله فتنفس بما يجده من الوساوس في نفسه لضعف إيمانه وشدة ما هو فيه من ضيق الحال. وقوم آخرون قالوا: فما قال الله جل وعلا: وإذ قال طائفة منهم لا أهل يثرب، يعني المدينة، كما جاء في الصحيح: أريث في المنام دار هجرتكم أرض بين حرتين، فذهب وأهلي أنها هجر فإذا هي يثرب. قوله: لا مقام لكم، أي هاهنا، يعنون عند النبي صلى الله عليه وسلم في مقام المرابطة. أما ابن الجوزي رحمه الله فقد قال: إن المنافقين قالوا ذلك لكثرة العدو. قال: وهذا قول الجمهور. قال: وحكى الماوردي قولين آخرين، أحدهما: لا مقام لكم على دين محمد فارجعوا إلى دين مشرك العرب، قاله الحسن. والقول الثاني: لا مقام لكم على القتال فارجعوا إلى طلب الأمان، قاله الكلبي. وقوله تعالى: ويستأذن فريق منهم النبي، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم بنو حارثة، قالوا: بيوتنا نخاف عليها السراق. قال ابن كثير وقال كذلك غير واحد. قال: وذكر ابن إسحاق أن القائل لذلك هو أوس بن قيضية، يعني اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة، أي ليس دونها ما يحجبها من العدو، فهم يخشون عليها منهم. ثم كذبهم الله تعالى فقال: وما هي بعورة، أي ليست كما يزعمون، إن يريدون إلا فرارا، أي هربا من الزحف. وأما مقولة أوس بن قيضي فقد قال أوس بن قيضي أحد بني حارثة بن الحارث: يا رسول الله، إن بيوتنا عورة من العدو، فأذلنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا فإنها خارج المدينة، نخشى عليها السرقة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستأذنه أحد منهم إلا أذن له. وفي هؤلاء نزل قوله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. قوله تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن هؤلاء الذين يقولون إن بيوتنا عورة الآية أنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارها ثم سئلوا الفتنة وهي الدخول في الكفر لكفروا سريعا. وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع، وهذا ذم لهم في غاية الذم. ثم قال تعالى يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف ألا يولوا الأدبار ولا يفرون من الزحف، وكان عهد الله مسؤولا، أي وأن الله تعالى سيسألهم عن ذلك العهد لا بد من ذلك. ثم قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، الآيات. قال: يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب والقائلين لإخوانهم أي أصحابهم وعشرائهم وخلطائهم هلم إلينا، أي إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمار وهم مع ذلك ولا يأتون الباس إلا قليلا. ويستمر تعالى في تبيين صفات هؤلاء المنافقين لنبيه وأنهم من جبنهم وخوفهم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإيات الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، وذلك لضعف يقينهم، والله تعالى العليم بهم. قال الطبري رحمه الله: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال ذلك أناس من المنافقين. قد كان محمد يعيدنا فتح فارس والروم وقد حصرنا هاهنا، ما يستطيع أحدنا أن يبرز لحاجته، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإسناده أعني إسناد الطبري في هذا الأثر حسن. وقال رحمه الله: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد قال رجل يوم الأحزاب لرجل من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا فلان، أرأيت إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، أو لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، فإن هذا من هذا، وأحدنا لا يستطيع أن يخرج يبول من الخوف، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فقال له: كذبت، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرك. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فدعاه، فقال: ما قلت؟ قال: كذب علي يا رسول الله، ما قلت شيئا، ما خرج هذا من فمي قط. قال الله جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر حتى بلغ، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قال: فهذا قوله تعالى: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، وسنده صحيح متصل ورجاله ثقات، إلا عبد الرحمن بن زيد يكتب حديثه وهو من قوله، فهو مرسل. قال تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. النفاق بالكسر فعل المنافق، وهو إظهار الخير وإسرار الشر. والنفاق نوعان: اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب. وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه. هذا هو المنافق، وهذا دوره دائما وأبدا، ذلك لأن قلبه مريض ونفسه خبيثة، ولأنه يدخل في الأمور على قاعدة غير صلبة، ثم يتعجل الأمور فيخيب ظنه ويغضب ربه، وسرعان ما يتهاوى كيانه، فيصبح يضمر الشر لكل ما هو خير. ويظهر خلافه حتى يأمن مكر الناس، وهو لا يعلم أن الله تعالى عليم به وبما يحكيه وما يضمره، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هؤلاء هم المنافقون المتسترون بالإسلام، إلا أن الله كشفهم في بعض غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في أحد وبني المصطلق والخندق وغيرها، حيث كان ينزل القرآن أولا بأول فيفضحهم. وفي غزوة الخندق بالذات ظهر منهم النفاق، حيث أظهر كثير منهم العداء، مما زاد في تفاقم الأمر وخطورته. وقد ذكر لنا القرآن المجيد ذلك الخطر وتلك الشدة، فقال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. زادت جيوش الأحزاب في تشديد الحصار على المسلمين بعد انضمام بني قريظة إليها، واشتد الكرب على المسلمين وتأزم الموقف. وقد ذكر القرآن المجيد حالة الحرج والتدهور التي أصابت المسلمين، ووصف ما وصل إليه المسلمون من جزع وخوف وفزع في تلك المحنة الرهيبة أصدق وصف، حيث قال الله جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وكان ظن المسلمين بالله قويا، وقد سجله القرآن المجيد في قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون فقد انسحبوا من الجيش، وزاد خوفهم حتى قال قائلهم: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وطلب بعضهم الإذن بالرجوع إلى بيوتهم بحجة أنها عورة، فقد كان موقفهم يتسم بالجبن والإرجاف وتخذيل المؤمنين. وقد وردت روايات ضعيفة تحكي أقوالهم في السخرية والإجحاف والتخذيل، ولكن القرآن المجيد تكفل بتصوير ذلك أدق تصوير، كما في قوله جل وعلا: وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. الآيات، إن الآيات أشارت إلى النفاق وما يتولد عنه من القلق في النفوس والجبن في القلوب وانعدام الثقة بالله عند تعاظم الخطوب، والجرأة على الله تعالى بدل اللجوء إليه عند الامتحان. ولا يقف الأمر عند الاعتقاد، بل يتبعه العمل المخذل المرجف. فهم يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم للانصراف عن ميدان العمل والقتال بحجج واهية، زاعمين أن بيوتهم مكشوفة للأعداء، وإنما يقصدون الفرار من الموت لضعف معتقدهم وللخوف المسيطر عليهم، بل يحثون الآخرين على ترك موقعهم والرجوع إلى بيوتهم، ولم يراعوا عقد الإيمان ولا عهود الإسلام. بينما العمل يجري بجد ونشاط واجتهاد وإخلاص لحفر الخندق من جانب النبي صلى الله عليه وسلم والصفوات المختارة من أصحابه، وبالرغم من حرص قيادة المدينة على إنجاز حفر الخندق حتى يتم قبل وصول جيوش الأحزاب، فإن قيادة المدينة قد واجهت منذ اللحظة الأولى متاعبا وأعمالا عليها طابع التخريب والتفتيت من فئات ينتسبون إلى الإسلام وليسوا منه في شيء، وهم المنافقون. قد كان لهم منذ بدأت الاستعدادات لمعركة الخندق أدوار غير مشرفة، أدوار سيئة. فقبل وصول الأحزاب وأثناء عملية حفر الخندق كان هؤلاء المنافقون الذين كانوا بحكم الظاهر جزءا من الجيش الإسلامي يتكاسلون في العمل أثناء عملية الحفر، وإن عملوا مع الجند لا يعملون إلا الضعيف التافه من العمل، وكانوا بالإضافة إلى هذا التكاسل يقومون بأعمال تخريبية يشجعون بها ضعاف النفوس على التهاون في العمل في الخندق بغية تأخير إنجاز الخندق حتى تصل جيوش الأحزاب. فقد كان هؤلاء المنافقون بالرغم من الأوامر العسكرية المشددة التي تقضي بأن لا يترك أحد مكانه في العمل في الخندق إلا بإذن خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم من تلك الأوامر كانوا يتركون العمل ويتسللون منه إلى أهليهم دون أن يستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون لأعمالهم التخريبية هذه آثار سيئة على سير العمل في حفر الخندق. أما المسلمون الصادقون فقد كانوا يقدرون الظروف الاستثنائية الخطيرة التي تستلزم مواصلة الحفر لإنجاز الخندق بأسرع ما يمكن، فكانوا لذلك لا يتركون العمل في الخندق إلا لضرورة قصوى تستدعي ذلك. ومع ذلك فقد كانوا إذا نابت أحدهم نائبة من الحاجة التي لا بد منها لا يتركون العمل لقضائها إلا بعد أن يأخذوا إذنا خاصا من الرسول القائد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تعالى الذي جاء فيه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فيأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في اللحاق بحاجتهم، فإذا قضوها عادوا إلى ما كانوا عليه من العمل في الخندق بأقصى سرعة رغبة منهم في الخير وحرصا على إطاعة أوامر نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فقد كانوا يتسللون من الخندق ويتركون العمل فيه ويذهبون إلى حيث شاءوا دون أن يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، يفعلون ذلك بقصد التخريب والتطبيط لأنهم لا يؤمنون في قرارة أنفسهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بما يدعو إليه، بالرغم من تظاهرهم بالإسلام وانخراطهم في سلك جيشه، ذلك التظاهر الذي لم يكن إلا تقية تجعلهم فقط يتمتعون بحقوق المواطن المسلم وهم في حقيقتهم غير ملزمين بطاعة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أساس هذا الشعور كان تصرفهم المشين أثناء عملية حفر الخندق. ولقد ندد القرآن المجيد بهؤلاء المنافقين الذين يتركون العمل في الخندق بدافع التخريب فيتركونه دون أن يستأذنوا النبي القائد صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوابا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوابا يتستر بعضهم ببعض ويلوذ به فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وبالرغم من عمل المنافقين التخريبي وتكاسلهم عن العمل في الخندق فإن عملهم الخبيث هذا لم يؤثر كثيرا على سير عملية الحفر فقد أجهد الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم في العمل حتى تم حفر الخندق كما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل وصول جيوش الأحجار بعد أيام فقد عظم البلاء على المسلمين وتضاعف الابتلاء واشتد الخوف وانتاب الفزع كل القلوب تقريبا وبلغ الجزع بأفراد الجيش الصغير كما حدثنا القرآن المجيد إلى درجة الزلزال بعد أن أصبح هذا الجيش الإسلامي الصغير بعد غدر اليهود بين نارين الأحزاب من الأمام واليهود من الخلف وكأن الله تعالى أراد بهذا البلاء العظيم أن يمتحن هذه الأمة الناشئة التي ستنشأ على كاهلها أعظم دولة عرفها التاريخ ويوكل إليها مهمة نشر أشرف عقيدة عرفتها الدنيا فقد ظهر بهذا الامتحان العظيم الطيب من الخبيث والصادق من الكاذب أما المؤمنون فقد ثبتوا على إيمانهم ولم يزدهم توتر الحالة وتدهور الموقف إلا تمسكا بدينهم والتفافا حول نبيهم أما الذين في قلوبهم مرض والذين يتشترون وراء التظاهر بالإسلام فقد كشفتهم هذه التطورات الخطيرة وظهروا أمام هذا الامتحان العظيم على حقيقتهم كذابين مخادعين يظهرون ما لا يبطنون فقد كانت فئات من هذا النوع الخبيث كالطابور الخامس داخل الجيش الإسلامي والطابور الخامس جماعة من الناس يكونون معك ظاهريا ومع عدوك سرا وأول ما استعمل هذا المصطلح في الحرب الإسلامية الأهلية بين الوطنيين من جهة وبين الشيوعيين وكانت النتيجة استيلاء قوة فرانكو كانت فئات من هذا النوع الخبيث كالطابور الخامس داخل الجيش الإسلامي يتظاهرون بالإسلام وهم في حقيقتهم يعملون ضد الإسلام ويتمنون زوال المسلمين وهؤلاء هم المنافقون وكان ظهور هذا النوع الخبيث على حقيقته بل وتظاهره داخل الجيش الإسلامي بميله نحو الأحزاب وإطلاقه الإشاعات والأراجيف ضد مقدرة المسلمين على الصمود في وجه العدو كل ذلك ضاعف من بلاء المسلمين وجعل محنة جيش المدينة الصغير تستحكم حلقاتها ظهرت من داخل الجيش الإسلامي جماعة تناوئه وتتمرد على قيادته في تلك الساعات الحاسمة من تاريخه وهذا من أخطر الأخطار التي تواجهها الجيوش المحاربة وتهددها بالدمار حتى وإن كانت ضخمة كبيرة فكيف بجيش صغير تبلغ نسبة جنوده حيال أعدائه المحيطين به واحدا لأحد عشر لقد ظنت فئة المنافقين الموجودين داخل الجيش الإسلامي خاصة بعد غدر قريظة وانضمامها إلى الأحزاب ظنت فئة المنافقين هذه أن الكيان الإسلامي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانهيار والزوال ولذلك تجرأت تلك الفئة المنافقة وصارت داخل المعسكر الإسلامي تتفوه بكلمات خطيرة من شأنها إشاعة الفزع وتحطيم الروح المعنوية بين صفوف الجيش التي استحكمت عليه حلقات المحنة. وقف واحد من هؤلاء المنافقين داخل المعسكر الإسلامي وقال في سخرية واستهزاء: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تفوه المنافقون بهذا القول المنكر، وأشار القرآن المجيد إلى الذين تفوهوا به فقال جل وعلا: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهكذا كان وجود فئات المنافقين داخل الجيش الإسلامي ابتلاء ثالثا ابتلي به المسلمون. فقد كان هؤلاء المنافقون بالإضافة إلى قوة الأحزاب ويهود بني قريظة قوة ثالثة ضد المعسكر الإسلامي صارت عن قصد وإصرار، خاصة بعد نقض اليهود العهد، تقوم بأعمال تخريبية داخل صفوف المسلمين مما زاد الطين بلة كما يقولون، وضاعت متاعب القيادة العليا في الجيش الإسلامي. فقد صار هؤلاء المنافقون خاصة بعد غدر اليهود واشتداد الحالة على المسلمين صاروا وبصورة شبه علنية يبثون روح الفزع والتخاذل واليأس داخل صفوف جيش المدينة. ولم تكتفي فئات المنافقين بالإرجاف والسخرية من الإسلام وبث روح الانهزام بين صفوف جيش المدينة، بل لقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك، حيث أخذوا في الانسحاب والتحريض على الانسحاب من الجيش في ذلك الظرف الدقيق الذي يمر به الكيان الإسلامي كله، هادفين من وراء ذلك إلى مساندة الأحزاب وتسهيل مهمتهم بطريق غير مباشرة وتحت ستار حماية منازلهم من غارات يهود بني قريظة. ففي تلك الحال التي بلغ فيها موقف المسلمين الذروة من الحرج، تقدم أحد هؤلاء المنافقين الموجودين في الجيش الإسلامي فطلب باسم ملأ من قومه أن يسمح لهم الرسول القائد صلى الله عليه وسلم بالانسحاب من المعسكر المواجه للأحزاب على مشارف الخندق، بحجة أنهم بحاجة إلى حماية بيوتهم المكشوفة الواقعة في أطراف المدينة. وما كان قصد هؤلاء المنافقين حماية بيوتهم، وإنما قصدهم الفرار ثم بث الفزع وروح الهزيمة والتدمر داخل الجيش الصغير الذي أحاط به عدوه من كل مكان. قال أوس بن قيضي أحد بني حارثة بن الحارث: يا رسول الله، إن بيوتنا عورة من العدو، وذلك على ملأ من رجال قومه، فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى ديارنا فإنها خارج المدينة. وقد فضح القرآن المجيد هؤلاء المنافقين حيث صرح بأن طلبهم الانسحاب من الجيش في ذلك الظرف الدقيق لم يكن لحماية بيوتهم، وإنما كان القصد منه الفرار وتفتيت وحدة الجيش وبث مزيد من الخوف والفزع في نفوس الجند. فبيوتهم لم تكن عورة كما زعموا، وإنما هم كاذبون منافقون، لا سيما ودوريات المسلمين داخل المدينة قد كلفت بحماية ديار هؤلاء. فقال تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهكذا ازدادت حالة المسلمين دقة وازداد موقفهم تحرجا بعد اكتشاف فئات المنافقين الذين ظهروا على حقيقتهم داخل صفوف الجيش وصاروا يسخرون من المسلمين ويبثون روح الهزيمة واليأس داخل صفوفهم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث سلمة بن أسلم رضي الله عنه في 200 رجل، وزيد بن حارثة رضي الله عنه في 300 رجل يحرسون المدينة ويظهرون التكبير تخوفا على الذرار والنساء من بني قريظة. وأهل الآطام، الآطام جمع أطم بالضم وهو حصن أو بناء مرتفع. أهل الآطام ما كانوا ينامون إلا عقبا، ينامون عقبا أي نوبا، تنام طائفة بعد طائفة يتناوبون في ذلك خوفا من بني قريظة أن يغيروا عليه. وهنا حديث يتعلق بشاعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه، أخرج أبو يعلى في مسنده والحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن هشام بن عروة عن أبيه عن صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنه أنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق جعل النساء والصبيان في أطم، وكان معهم حسان بن ثابت رضي الله عنه، فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا، تقول صفية رضي الله عنها، وليس بيننا أحد يدافع عنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا إن أتانا آت. قالت: فقلت: يا حسان، إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن، وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود، وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالت صفية رضي الله عنها: يا حسان، إن هذا اليهودي كما ترى يطوف بالحصن، وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود، وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانزل إليه فاقتله. قال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب، والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. قال السهيلي رحمه الله: حمل بعض الناس هذا الموقف من حسان بن ثابت رضي الله عنه على أنه كان جبانا شديد الجبن، وهذا غير صحيح، لأن هذا الخبر منقطع الإسناد، ولو صح هذا لهدي به حسان، فقد كان يهاجي الشعراء كضرار وابن الزبعرى وغيرهما، وكانوا يناقضونه ويردون عليه، فما عيره أحد منهم بجبن ولا وشمه به. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: وقال أكثر أهل الأخبار والشعر إن حسان كان من أجبن الناس، وذكروا من جبنه أشياء مستشنعة كرهت ذكرها لنكارتها، ولو كان حقا ما قالوا من أنه كان جبانا لهدي به. قالت صفية رضي الله عنه: فلما لم أرى عنده شيئا احتجز بالإزار إذا شده على وسطه، ثم أخذت عمودا، ثم نزلت من الحصن إليه أي إلى اليهودي، فضربته بالعمود حتى قتل، ثم رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسان، انزل إلي فاسلبه. السلب ما يأخذه أحد القرينين في الحرب من قرينة مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها، انزل إليه فاسلبه، فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. قال: ما لي بسلبه من حاجة. أخرجه أبو يعلى في مسنده والحاكم في المستدرك وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله عروة لم يدرك صفية، وهو راوي الحديث عنها، عن صفية بنت عبد المطلب، فعروة لم يدرك صفية رضي الله عنه. وأشانيد القصة في مضانها لم تسلم من مقال وطعن، وفي متنها اضطراب بين، فمرة في أحد، ومرة في الخندق، ومرة أخذت صفية رضي الله عنها سيفا، ومرة أخذت خشبة، ومرة أخذت عمودا. فالقصة ضعيفة سندا ومتنا، رضي الله تعالى عن حسان وأرضاه. لما اشتد على الناس البلاء والحصار، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن الفزاري وإلى الحارث بن عوف المري، وهما قائدا غطفان، ليصالحهما على إعطائهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بمن معهما عنه وعن أصحابه، فقبل وجرت المراوضة على ذلك. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، بعث إلى السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهم، فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه، فقال له: يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به لا بد من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، والقرى قرى الضيف ما يضيف به ويقدم إليه، لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيع، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك. أخرج ذلك البزار والطبراني بإسنادين كلاهما حسن. في هذه الظروف الخانقة التي بلغت فيها الخطورة والاختناق بالجيش الإسلامي الذروة، كان لا بد للقائد الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم من أن يفكر في وسيلة تخفف على الأقل من الضغط الخانق الذي يتعرض له جيشه الصغير، والذي ينتظر أن يتعرض لمزيد من الأخطار المزلزلة إذا ما وفت قريضة الخائنة بوعدها للأحزاب وشنت قواتها الهجوم من القلب على الجيش الإسلامي الذي كان قد جند كل إمكانياته المحدود للمرابطة وراء الخندق ومنع الأحزاب من اجتياز هذا الخندق. ولهذا وقبل أن تقوم قريضة بأي هجوم فعلي على المسلمين، فكر النبي صلى الله عليه وسلم كقائد عسكري مسؤول في القيام بعمل يحدث به الفرقة والاختلاف بين قادة الأحزاب، ليخفف من شدة وطأة الحصار العنيف المضروب على المدينة، وليفت في عضد اليهود، ليؤخر على الأقل عملية القيام بضرب المسلمين من الخلف، تلك العملية المخوفة التي كان الجيش الإسلامي يتوقعها بين لحظة وأخرى. اتصل النبي صلى الله عليه وسلم بقائدي غطفان سرا، وهما عيينة بن حصن الفزاري والحارث بن عوف المري. أرسل إليهما في جنح الظلام أحد رجال استخباراته الأمناء الأذكياء ليبلغهما رغبته في الاجتماع بهما سرا في مقر قيادته وراء الخندق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كقائد أعلى مسؤول أعلم الناس بنفسيات الرجال، وكان على علم تام بأهداف وغايات كل من القادة والزعماء الذين يقودون هذا الغزو الخطير الساحق الماحق. فهو يعلم مثلا أن غطفان وقادته ليس لهم من وراء الاشتراك في هذا الغزو أي هدف سياسي يريدون تحقيقه، أو باعث عقائدي يقاتلون تحت رايته، وإنما كان هدفهم الأول والأخير من الاشتراك في هذا الغزو الكبير الحصول على المال بالاستيلاء على ما يمكنهم الاستيلاء عليه من خيرات المدينة عند احتلالها. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحاول الاتصال بقادة الأحزاب من اليهود كحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع أو قادة قريش كأبي سفيان بن حرب، لأن هدف أولئك الرئيس لم يكن المال، وإنما كان هدفهم هدفا سياسيا وعقائديا يتوقف تحقيقه والوصول إليه على هدم الكيان الإسلامي من الأساس. لذا فقد كان اتصاله فقط بقادة غطفان الذين فعلا لم يترددوا في قبول العرض الذي عرضه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد استجاب القائدان الغطفانيان عيينة بن حصن والحارث بن عوف لطلب النبي صلى الله عليه وسلم، وحضرا مع بعض أعوانهما إلى مقر قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعا به وراء الخندق مستخفين دون أن يعلم بهما أحد. ولدى وصولهما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في مفاوضتهما. كانت هذه المفاوضة تدور بصفة رئيسة حول عرض تقدم به النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيه إلى عقد صلح منفرد بينه وبين غطفان. وأهم البنود التي جاءت في تلك الاتفاقية المقترحة هي: أولا عقد صلح منفرد بين المسلمين وغطفان الموجودين ضمن جيوش الأحزاب. ثانيا توادع غطفان المسلمين وتتوقف عن القيام بأي عمل حربي ضدهم خاصة في تلك الفترة. ثالثا تفك غطفان الحصار عن المدينة وتنسحب بجيوشها عائدة إلى بلادها. رابعا يدفع المسلمون لغطفان مقابل ذلك ثلث ثمار المدينة كلها من مختلف الأنواع، ويظهر أن ذلك كان لسنة واحدة. وافق قائد غطفان عيينة بن حصن والحارث بن عوف على هذا العرض موافقة تامة، إلا أنهما طلبا نصف ثمار المدينة بدل الثلث. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المفاوضة الأولية أصر على الثلث، فقبلت غطفان ذلك ورضوا بثلث ثمار المدينة، وتم مبدئيا الاتفاق على عقد الصلح. وفعلا حررت المعاهدة وسجلت بنودها، وكان كاتبها عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يبق لإنفاذها سوى توقيع الطرفين عليها وإشهاد الشهود. ويظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترط موافقة سادة الأوس والخزرج من الأنصار على هذه الاتفاقية لتكون نافذة المفعول، لأن ثمار المدينة هي ملك للأنصار وحدهم، ولا يمكن التعهد بإعطاء أحد شيئا من هذه الثمار دون موافقة مالكها، خاصة إذا كان الأمر اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم لا وحيا من السماء. ولهذا وقبل التوقيع على الاتفاقية استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم السعدين في الأمر، خاصة في البند المتعلق بإعطاء ثلث ثمار المدينة لغطفان، وطلب منهما إبداء رأيهما الأخير في هذه الاتفاقية. لقد ظهرت حنكته صلى الله عليه وسلم وحكمته وحسن سياسته حين اختار قبيلة غطفان بالذات لمصالحتها على المال يدفعه إليها على أن تترك محاربته وترجع إلى بلادها. ويعلم صلى الله عليه وسلم أن غطفان وقادتها ليس لهم من وراء الاشتراك في هذا الغزو أي هدف يريدون تحقيقه، لا من عقيدة ولا من غاية وراءها، إنما كان هدفهم الأول والأخير من الاشتراك في هذا الغزو الكبير الحصول على المال بالاستيلاء عليه من خيرات المدينة عند احتلالها. لهذا لم يحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتصال بقيادة الأحزاب من اليهود أو بقادة قريش، لأن هدفهم لم يكن مصبوبا جهة المال، هدفهم كان سياسيا عقائديا يتوقف تحقيقه والوصول إليه على هدم الكيان الإسلامي من الأساس. لذلك اتصل النبي صلى الله عليه وسلم بقادة غطفان، والذين لم يترددوا في قبول العرض الذي عرضه عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهدف من وراء ذلك إلى تفكيك وحدة الأحزاب وإلى بث روح النزاع والاختلاف بينهم. وغطفان ومن معها كانوا يمثلون 6,000 من مجموع الجيش، قريش ومن معها يبلغون 4,000، غطفان ومن معها كانوا يمثلون أكثر من نصف جيش الأحزاب. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوقع الاختلاف بين صفوف الأحزاب حتى يفل ذلك في عزمهم وفي عضدهم. قبول قائد غطفان ما عرضه عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجهة العسكرية واضح هدفه، لأن غطفان إنما خرجت جموعها من أجل الوقود الذي يشعل نفوسها ويحركها في جبهة القتال وهو المال. ولا شك أن اختفاء هذا الدافع يعني أن المحارب قد فقد ثلثي قدرته على القتال، وبذلك تضعف عنده الروح المعنوية التي تدفعه إلى الاستبسال في مواجهة خصمه. وبذلك استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتت ويضعف من قوة جبهة الأحزاب حتى غطفان. لا شك أن منها من كان سيقول لا نقبل هذا الاتفاق، وأن منها من سيقول نقبل هذا الاتفاق، فيقع النزاع والاختلاف بين صفوفهم هم، ثم يقع النزاع والاختلاف بينهم وبين قريش وأحلافها. لقد أبرز صلى الله عليه وسلم في هذه المفاوضات جانبا من جوانب منهج النبوة في التحرك لفك الأزمات عند استحكامها وتأزمها، لتكون لأجيال المجتمع المسلم درسا تربويا من دروس التربية المنهجية عند اشتداد البلاء. وقبل عقد الصلح مع غطفان شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة في ذلك الأمر، فكان رأيهم عدم إعطاء غطفان شيئا من ثمار المدينة. وقال سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو يتحرز في كلامه رضي الله عنه: يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به لا بد من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟ فقال: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة، وكالبوكم من كل جانب، وأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، وكان رجلا رضي الله تعالى عنه وقد استشهد دون الأربعين رضي الله عنه، واهتز عرش الرحمن لموته، وشهده من الملائكة كثرة كافرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في جنازته على أطراف أصابع قدميه لكثرة من شهد جنازته من الملائكة رضي الله تعالى عنه. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تعجب بعض الأصحاب من لين بعض الثياب، فقال: تعجبون من لينها؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين منها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان رجلا واضحا وصريحا، ومواقفه كلها كانت ظاهرة ومكشوفة، لا مواربة فيها ولا خفاء. يا رسول الله، قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرا أو بيعا. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ ما لنا لهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا عليه. كان رد زعيمي الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في غاية الاستسلام لله تعالى والأدب مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته، فقد جعلوا أمر المفاوضة مع غطفان على ثلاثة أقسام: الأول أن يكون هذا الأمر من عند الله تعالى فلا مجال لإبداء الرأي فيه بل لا بد من التسليم والرضا، والثاني أن يكون شيئا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره رأيا خاصا له فرأيه مقدم وله الطاعة في ذلك، الثالث أن يكون شيئا عمله الرسول صلى الله عليه وسلم لمصلحة المسلمين من باب الإرفاق بهم، فهذا هو الذي يكون مجالا للرأي. ولما تبين للسعدين رضي الله عنهما من جواب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أراد القسم الثالث، أجاب سعد بن معاذ بجواب قوي كبت به زعيمي غطفان، حيث بين أن الأنصار لم يدلوا لأولئك المعتدين في الجاهلية، فكيف وقد أعزهم الله بالإسلام؟ وقد أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب سعد، وتبين له منه ارتفاع معنوية الأنصار واحتفاظهم بالروح المعنوية العالية، فألغى بذلك ما بدأ به من الصلح مع غطفان. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستهدف من عمله ألا يجتمع الأعداء عليه صفا واحدا. وفي استشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة يظهر لنا أسلوبه صلى الله عليه وسلم في القيادة وحرصه على فرض الشورى في كل أمر عسكري يتعلق بالجماعة، فالأمر شورى ولا ينفرد به فرد حتى ولو كان هذا الفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام الأمر في دائرة الاجتهاد ولم ينزل به وحي. إن قبول الرسول صلى الله عليه وسلم رأي الصحابة في رفض هذا الصلح يدل على أن القائد الناجح هو الذي يربط بينه وبين جنده رباط الثقة، حيث يعرف قدرهم ويدركون قدره ويحترم رأيهم ويحترمون رأيه. ومصالحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قائدي غطفان تعد من باب السياسة الشرعية التي تراعى فيها المصالح والمفاسد على حسب ما تراه القيادة الرشيدة للأمة. إن موقف الصحابة رضي الله عنه من هذا الصلح المنفرد المقترح يحمل في طياته 3 معاني. إنه يؤكد شجاعة المسلمين الأدبية في إبداء الرأي وفي المشورة في أي أمر يخص مجموع المسلمين إذا دعت الحاجة إلى ذلك. إنه يكشف عن جوهر المسلمين وعن حقيقة اتصالهم بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام العظيم. إنه يبين ما تمتلئ به الروح المعنوية لدى المسلمين من قدرة على مواجهة المواقف الحديدة بالصبر والرغبة القوية في قهر العدو مهما كثر عدده وعتاده أو تعدد حلفاؤه. لما اقتربت طلائع الأحزاب من المدينة من ناحية جبل أحد ظهر أمامهم الخندق معترضا طريقهم، فكانت مفاجأة لم يكونوا يتوقعونها، حتى قال بعضهم: هذه مكيدة لم تكن العرب تكيدها. فلما رأوا أن لا سبيل إلى اجتياز الخندق اتخذت قريش ومن تابعها مواقعها في مجتمع الأشيال قبالة الخندق، ونزلت غطفان ومن معهم إلى جانب أحد. وقف الجيشان أياما يرقب كل منهما الآخر، وكتائب الأحزاب لا تنفك تطوف بالخندق ليلا ونهارا علهم يجدون فيه منفذا ينفذون منه أو ينتهزون من المسلمين غرة يتمكنون فيها من اجتياز الخندق. ولكن المسلمين لم يكونوا يغفلون لحظة، وكلما رأوا طليعة من طلائع العدو تدنو من الخندق أمطروها وابلا من السهام والنبال فترتد على أعقابها وترجع من حيث أتت. وصار المشركون يتناوبون، فيغدو أبو سفيان في أصحابه يوما، ويغدو خالد بن الوليد يوما، ويغدو عمرو بن العاص يوما، ويغدو جبيرة بن وهب يوما، ويغدو عكرمة بن أبي جهل يوما، ويغدو ضرار بن الخطاب يوما، فما يزالون يجيلون خيلهم ويفترقون مرة ويجتمعون أخرى، ويناوشون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقربون منهم ويقدمون رجالهم فيرمون، ومكثوا على ذلك المدة المتقدمة، ولم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبل والحصى. حاصر أعداء الله المسلمين وقتا ليس بالقصير، وعرف المسلمون من يتربص بهم وراء هذا الحصار، فقرروا مواصلة المرابطة في مكانهم، ينضحون بالنبل كل مقترب، ويتحملون لأواء هذه الحراسة التي تنتظم السهل والجبل وتتسع ثغورها يوما بعد يوم. لذلك قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وعدوهم محاصرهم، ولم يكن بينهم قتال إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود ابن أبي قيس أخو بني عامر ابن لؤي، قال ابن هشام ويقال عمرو بن عبد ابن أبي قيس، قال ابن إسحاق: وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب واسم أبي وهب جعدة المخزوميان، وضرار بن الخطاب الشاعر بن مرداس أخو بني محارب بن فه، فلبسوا للقتال ثم خرجوا على خيلهم حتى مروا بمنازل بني كنانة، فقالوا: تهيأوا يا بني كنانة للحرب فستعلمون من الفرسان اليوم. ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق، فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. وبدأ الحصار واشتدت وطأته، وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول المدينة على هذا النحو، فإن فرض الحصار وترقب نتائجه ليس من شيمهم، وكانوا يحاولون شتى المحاولات تحطيم هذا الحصار، وهم في كل ذلك يفشلون أمام صمود المسلمين. أما الحصار فقد اختلف فيه على أقوال. قال ابن كثير قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرابطا، وأقام المشركون يحاصرون 24 ليلة قريبا من شهر، ولم يكن بينهم حرب إلا الرمية أي المرامة بالنبل. وبه قال ابن جرير الطبري وابن الأثير وابن سيد الناس: حاصروا جيش المدينة 24 ليلة قريبا من شهر. القول الثاني عن ابن سعد ساق في ذلك حديثا ليبين أن الحصار دام 24 ليلة، إلا أن ظاهر ما ساقه الإرسال وهو من رواية ابن المسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال قبل ذلك أي ابن سعد: وحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 14 ليلة. والذي ذكره ابن سعد في ضوء الحديث المسند هو 24 ليلة، وهو مقارب للقائلين بأن الحصار كان شهرا، وهو قول للواقدي، لكن قوله بأن المدة كانت 14 ليلة مغاير للقول الأول. قال الحافظ: وذكر موسى بن عقبة أن مدة الحصار كانت 20 يوما. قال ابن القيم: إن الحصار دام شهرا ولم يكن بينهم قتال، لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين. قال القسطلاني: وفي الروضة للنووي كان الحصار 15 يوما، وهذا يقوي قول ابن سعد المتقدم أن الحصار دام 14 ليلة، والصحيح ما جزم به ابن القيم بدليل الآثار الآتية، وكذلك وجد في أشعارهم ما يدل على ذلك. أما الآثار فهي: قال الطبري رحمه الله: حدثنا بشر، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الآية. قال يعني الملائكة. وجنودا لم تروها قال يعني الملائكة. قال: نزلت هذه الآية يوم الأحزاب، وقد حصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا، إلى آخر الأثر، وهو طويل وسنده حسن لذاته إلى قتادة. قال ابن سعد رحمه الله: أخبرنا عارم بن الفضل قال أخبرنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: قال سعيد بن المسيب: حاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشركون في الخندق 24 ليلة، والأثر رجاله ثقات إلا أنه مرسل. أما الأشعار الدالة على أن ما ذهب إليه ابن القيم وجزم به هو الصحيح، فإنه قد جاء في السيرة النبوية ما يلي. قال درار بن الخطاب بن مرداش، وكان أحد الفرسان الذين حاولوا اقتحام الخندق، وكان أيضا أحد الشعراء المشهورين، ولا يخفى ما للشعر من تأثير على النفوس في الحروب وغيرها، قال: يوم الخندق شعرا جاء فيه: فأحجرناهم شهرا كريدا، وكنا فوقهم كالقاهرين. فأحجرناهم أي حاصرناهم شهرا كريتا أي كاملا. ومن ذلك أيضا ما جاء في شعر ابن الزبارة من قصيدة طويلة: شهرا وعشرا قاهرين محمدا، وصحابه في الحرب خير صحابي. فقد ذكر 10 زيادة على الشهر، ولعله ضرورة شعرية حتى يستقيم الوزن، وإلا فالثابت أنه شهر. فهذه مدة الحصار. وهنا لغز عسكري لم يحل. اللغز العسكري في سير عمليات الأحزاب الحربية هو أن أحدا من المؤرخين لم يذكر أنه قد كان لقبائل غطفان النجدية التي يشكل رجالها العمود الفطري لذلك الجيش، لم يذكر أنه كان لتلك القبائل من غطفان أي عمل حربي بارز ضد المسلمين في تلك الغزوة المقصود بها استئصال شأفة المسلمين وهدم الإسلام. فقد كان من المفروض أن يشارك قادة غطفان قادة قريش في عمليات الاستفزاز والمناوشة التي قادها القادة القرشيون بأنفسهم ضد المسلمين على مشارف الخندق، ولكن شيئا من هذا لم يحدث طيلة أيام الحصار. وهذا يعني بالتأكيد أن قبائل غطفان طيلة أيام الحصار لم تطلق سهما واحدا ضد جيش المدينة، ولم يقم أحد من رجالها بأي عمل حربي ضد المسلمين. فكل الذين جاء ذكرهم في كتب التاريخ والسيرة أنهم قاتلوا وقاموا بمختلف العمليات الحربية ضد المسلمين طيلة أيام حصار المدينة إنما كانوا من قريش فقط. ترى ما هو السبب في هذا وما سر هذا اللغز؟ لم يذكر أحد من أصحاب المغازي والشير حل هذا اللغز العجيب. قال ابن إسحاق في سياق حديثه عن المناوشات التي حصلت بين الفريقين ثم تيمموا أي قصدوا مكانا ضيقا، قال بعض المؤرخين إن هذا المكان أغفله المسلمون، ويمكن أن يقال إنه لصعوبة المكان وصلابته ولأن المنطقة كما هو معروف أكثرها صخرية وكان هذا المكان ضيقا فقصده المشركون من فرسانهم، فيمموا مكانا ضيقا فضربوا خيلهم فاقتحمت منه، اقتحم في الأمر رمى بنفسه فيه من غير روية ولا تتب، فاقتحمت منه الخيل فجالت بهم في السبقة، والسبقة بالتحريك واحدة السباق وهي الأرض الملحة النازة، فجالت بهم في السبقة بين الخندق وسلع. وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة، والثغرة السلمة وهي موضع المخافة من أطراف البلاد، حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم، وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم. العنق بفتح العين والنون نوع من سير الإبل والخيل وهو وسط بين السريع والبطيء. وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم، وهنا أحس الفريقان بالخطر، وكانت هي الشرارة الأولى التي ألهبت حماسة الفريقين، فالمسلمون كانت حماستهم تكمن في فرحهم بنجاح الخطة التي اتخذوها وهي الخندق، والمشركون كانت حماستهم لقتل بعض زعمائهم، وكانوا يحاولون جاهدين الانتقام، وكانوا هم أشد خطرا لأنهم هم المعتدون، كما أن المسلمين أصبحوا يطوقونهم في تلك الحال وهم داخل معسكر المسلمين، أمامهم في الثغرة وخلفهم في المعسكر. ما زال الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون على الخندق وعدوهم يحاصرهم، ولم يكن بينهم قتال إلا الرمي بالنباز، حتى خرجت فوارث من قريش على خيلهم بعد أن تلبسوا للقتال، منهم عمرو بن ود وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب ونوفل بن عبد الله وضرار بن الخطاب، ثم أقبلوا تعنق أي تسرع بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق، ثم تيمموا أي قصدوا مكانا ضيقا فاقتحموا منه، وجالت بهم خيلهم في أرض سبقة وأيضا في أرض شبخة بالتسكين بين الخندق وسلع، الأرض السبخة هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. فأشرع إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منها وأقحموا منها خيلهم. جعل عمرو بن ود يدعو إلى البراز أي إلى المبارزة وهو ابن 90 سنة وكان من أشجاع فرسان العرب وكان كما يقال مع المشركين في الخندق كبش الكتيبة. كان قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراح فلم يشهد أحدا. فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مكانه أجعل لنفسه علامة ليعرف بها. فلما نادى من يبارز قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا له يا نبي الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فإنه عمرو بن ود. فنادى مرة ثانية عمرو بن ود من يبارز فقال علي أنا يا نبي الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اجلس فإنه عمرو بن ود. فنادى عمرو بن ود ثالثة من يبارز فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا يا نبي الله. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه سيفه وعممه وقال اللهم أعنه عليه. فمشى إليه علي وهو يقول لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز ذو نبهة وبصيرة والصدق منجى كل فائز. وفي رواية لهذا البيت ذو نية وبصيرة والصدق منجى كل فائز ذو نبهة أي ذو فطمة. قال له عمرو بن ود ومن أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. قال عمرو بن ود عندك من أعمامك من هو أسن منك وإن أباك كان نديما لي فلا أحب قتالك فانصرف. فقال علي رضي الله عنه يا عمرو إنك قد كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. قال له أجل. قال علي رضي الله عنه فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال لا حاجة لي بذلك. قال علي رضي الله عنه فإني أدعوك إلى النزال. النزال بكسر النون تقابل القرينين للقتال. فإني أدعوك إلى النزال وهي الخصلة الثانية على حسب ما عاهد الله عليه. فقال له لما يا ابن أخي فوالله ما أحب أن أقتلك. فقال علي رضي الله عنه ولكن والله أحب أن أقتلك. فحمي عمرو بن ود عند ذلك فاقتحم عن فرشه أي رمى بنفسه عن الفرش ونزل عنه لأن عليا رضي الله عنه كان راجلا غير راكب. فاقتحم عمرو بن ود عن فرشه وسل سيفه فعقر فرشه وضرب وجهه ثم أقبل نحو علي رضي الله عنه مغضبا واستقبله علي رضي الله عنه بدرقته والدرقة الترس من الجلود. فضربه عمرو في الدرقة فقدها أي شقها وقطعها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه. فضربه علي رضي الله عنه على حبل عاتقه العاتق ما بين المنكب والعنق فسقط وثار العجاج أي الغبار وكبر علي رضي الله عنه فعرف المسلمون أنه قد قتله. ثم أقبل علي رضي الله عنه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يتهلل. وولى الباقون من المشركين منهزمين فاقتحموا بخيلهم الخندق هاربين وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ألقى عكرمة بن أبي جهل رمحة وهو منهزم. أخرج قصة قتل علي رضي الله عنه عمرو بن ود الحاكم في المستدرك وابن إسحاق في السيرة بدون سند، وابن سعد والطبري عن الزهري مرسلا، وكذا ابن الأثير، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة قصة مبارزة علي رضي الله عنه لعمرو بن ود وقتله إياه لا أعرف لها طريقا مسندا صحيحا، وإنما هي من المراسيل والمعاضيل. قصة قتل علي رضي الله عنه عمرو بن ود لم تثبت من طريق صحيح، والحقيقة المؤكدة أن علي رضي الله عنه فارس من المغاوير وبطل من الأبطال دون الحاجة لرواية غير ثابتة. وفي هذه القصة طعن ظاهر في شجاعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أشجع الناس، كالزبير بن العوام وأبي دجانة والمقداد بن عمرو وسعد بن معاذ وغيرهم رضي الله عنهم الذين ظهرت شجاعتهم في كل المواقع. فهل يعقل أن يجبنوا عن قتال عمرو بن ود رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ قال ابن سعد: ثم أجمع رؤساؤهم، يعني رؤساء المشركين في جيشهم، أن يغدوا يوما، فغدوا جميعا ومعهم رؤساء سائر الأحزاب، وطلبوا مضيقا من الخندق يقحمون منه خيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فلم يجدوا ذلك، وقالوا: إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تصنعها. قالوا: فمن هناك إذن؟ فصاروا إلى مكان ضيق أغفله المسلمون، فعبر عكرمة بن أبي جهل ونوفل بن عبد الله وضرار بن الخطاب وهبيرة بن أبي وهب وعمر بن عبد ود، وذكر المبارزة إلى أن قال: وولى أصحابه، أي أصحاب عمر بن ود، هاربين، وظفرت بهم خيولهم، وحمل الزبير بن العوام على نوفل بن عبد الله بالسيف فضربه فشقه باثنين. قال البيهقي: ذكر ابن إسحاق خروجهم ودعاء عمرو إلى البراز على وجه آخر في الإسناد الذي ذكرناه، فقال: وكان ممن خرج يوم الخندق هبيرة بن أبي وهب المخزومي، وخرج نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي يسأل المبارزة، فخرج إليه الزبير بن العوام رضي الله عنه فضربه فشقه باثنتين حتى فل في سيفه فلا، فانصرف وهو يقول: إني امرؤ أحمي وأحتمي عن النبي المصطفى الأمي. قال الزرقاني في شرحه للمواهب اللدنية: وبرز نوفل بن عبد الله المخزومي فقتله الزبير بن العوام بالسيف حتى شقه اثنين، فقطع شرجه حتى خلص إلى كاهل الفرس، فقيل: ما رأينا سيفا مثل سيفك. يقولون للزبير رضي الله عنه: ما رأينا سيفا مثل سيفك. قال: ما هو السيف ولكنها الساعد، رضي الله عنه. قال ابن سيد الناس نقلا عن ابن عائذ قوله: وأقبل نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي على فرس له ليوثبه الخندق، فوقع في الخندق فقتله الله عز وجل، وكبر ذلك على المشركين، وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نعطيكم الدية على أن تدفعوه إلينا فندفنه. فرد إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خبيث خبيث الدية، فلعنه الله ولعن ديته، ولا نمنعكم أن تدفنوه ولا أرب لنا في ديته. وقيل: أعطوه في جثته 10,000. هكذا على التمريض، وقيل أعطوه في جثته 10,000. قال ابن كثير: وقد ذكر موسى بن عقب أن المشركين إنما بعثوا يطلبون جسد نوفل بن عبد الله المخزومي حيث قتل، وعرضوا عليه الدية، فقال: إنه خبيث خبيث الدية، فلعنه الله ولعن ديته، فلا أرب لنا في ديته، ولسنا نمنعكم أن تدفنوه. قال: وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: وخرج نوفل المخزومي فسأل المبارزة، فذكر خروج الزبير إليه وقتله، ثم قال: وقد ذكر ابن جرير أن نوفلا لما تورط في الخندق رماه الناس بالحجارة، فجعل يقول: قتلة أحسن من هذه يا معشر العرب. فنزل إليه علي فقتله، وطلب المشركون رمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن، فأبى عليهم أن يأخذ منهم شيئا، ومكنهم من أخذه إليهم. قال: وهذا غريب من وجهين، ولم يبين رحمه الله وجهي الغرابة. ثم إن ابن جرير رواه عن الزهري، والزهري رواه مرسلا فهو ضعيف، لأن الآثار التي وردت كلها على اختلاف مراتبها تبين أن قاتله الزبير، إلا أن يكون يعني الزبير وعليا اشتركا في قتله. في ضوء ما سبق نرى أن هناك اختلافا حول قاتل نوفل، فالأكثر أن الذي قتله الزبير بن العوام رضي الله عنه، وذلك بصريح الآثار وكثرة الناقلين بذلك وقد تقدموا. المعارض لهذا الرأي هو الطبري، وقد تقدم قوله كما يفهم ذلك من كلام ابن الأثير وإن كان لم يصرح. والحق أن قاتله هو الزبير، وذلك لما يأتي. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال: لما كان يوم الخندق قام رجل من المشركين فقال: من يبارز؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا زبير. فقال الصفية، وهي أم الزبير وعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأجدي من الوادد، وهو الحزن كذا بالجيم المعجمة، وفي المنتخب واحدي بالحاء المهملة، ولعل الظاهر أن اللفظ بالجيم المعجمة، لأن صفية رضي الله عنها كان لها ابن آخر وحضر غزوة الخندق وكان يسمى السائبة رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قم يا زبير. فقام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيهما على صاحبه قتله؟ فعلاه الزبير فقتله. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه فنفله إياه. والحديث مرسل ورجاله ثقات. وقد وقع الاختلاف حول بيع جيفة الكافر، والصحيح عدم جواز بيع جيفة الكافر أو أخذ ديته. قال الحافظ أثناء شرحه لتبويب البخاري حيث قال: باب طرح دية المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن، ثم قال: قوله ولا يؤخذ لهم ثمن، قال: أشار به لحديث ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم. ثم قال: وذكر ابن إسحاق في المغازي أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة، وكان اقتحم الخندق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده. ظلت المناوشات بين المسلمين والكفار قائمة، وكان بعض الصحابة يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى بيته ليرى أحوال أهله ويرجع. فسأذن فتى من فتيان الأنصار إلى بيته فوجد حية في بيته فرماها بالرمح فاضطربت عليه فقتلته وماتت. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لأبي السائب مولى هشام بن زهرة: كان في هذا البيت فتى شاب حديث عهد بعرس، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ سلاحه ثم رجع إلى أهله فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيره، فقالت له: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا حية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتضمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه أي الحية، قال: فما أدري أيهما كان أسرع موتا، الحية أو الفتاة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا: ادعوا الله عز وجل يحييه لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. الحديث كما مر أخرجه مسلم في صحيح. كان سعد بن معاذ رضي الله عنه من السابقين الأولين لاعتناق هذا الدين الحنيف، بل إنه بإسلامه أسلم قومه بنو عبد الأشهر، وقد أسلم رضي الله عنه على يد أول سفير أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان إسلامه على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. وقد شهد سعد رضي الله عنه بدرا، وكان له الموقف المشجع الشهير الذي حمده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال للرسول صلى الله عليه وسلم بعد كلام جميل: فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عين، فجر على بركة الله. قال: فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه. قال ابن الأثير: ومقاماته رضي الله عنه في الإسلام مشهورة وكبيرة، ولو لم يكن له إلا يوم بدر لكفى. أما دوره في غزوة الأحزاب فهو عظيم، حيث إنه رضي الله عنه جاهد في الله حق جهاده حتى ضحى في النهاية بنفسه في سبيل الله وفي سبيل إعلاء دينه، حتى مات شهيدا من آثار رمية رماه بها أحد المشركين أيام غزوة الأحزاب، وسلم نفسه رضي الله عنه لله راضيا مرضيا بعد أن حكم في بني قريظة، حيث كانت مشاعر التغيظ في أفئدة المسلمين نحوهم قد بلغت ذروتها. وعن مشاركة سعد بن معاذ في الخندق قال ابن إسحاق: حدثني أبو ليلى عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري أخو بني حارثة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق، وكان من أحرز حصون المدينة. قال: وكانت أم سعد بن معاذ في الحصن. قالت عائشة: وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب. قالت: فمر سعد وعليه ذرع مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها، وفي يده حربته يرقد بها أي يسرع، وفي بعض النسخ يرقل، وفي يده حربته يرقد بها ويقول: لبث قليلا يشهد الهيجا حمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. فقالت أم سعد رضي الله عنه، واسمها كبشة بنت رافع رضي الله عنه، وكلامها يدل على تضحيتها وفدائها، حيث تحث ابنها على الإسراء إلى الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فقالت أمه: الحق بني، فقد والله أخرت. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت لها: يا أم سعد، والله لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي عليه، أي أكمل وأطول، لأنها كانت كما مر في الوصف للدرع، كانت درعا مقلصة خرجت منها ذراعه كلها. فقالت عائشة رضي الله عنها لأمه: يا أم سعد، والله لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي عليه. قالت: وخفت عليه حيث أصاب السهم منه، فرمي سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فقطع منه الأكحل. الأكحل عرق في الذراع يسمى عرق الحياة، وهو في وسط الذراع، ويقال إن في كل عضو منه شعبة، فهو في اليد الأكحل، وفي الظهر الأبهر، وفي الفخذ النسى، إذا قطع لم يرق الدم. فقطع منه الأكحل، رماه كما حدثني عاصم بن قتادة حبان بن قيس بن العرقة أحد بني عامر بن لؤي، فلما أصابه قال: خذها وأنا ابن العرقة. فقال له سعد: عرق الله وجهك في النار. في مكان آخر أن هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه: عرق الله وجهك في النار، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا، يدعو سعد ربه فأبقني له، إن كنت قد أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني له، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه، اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. وهذا حديث حسن، وقد أخرجه أحمد بنحوه وابن سعد وابن جرير في التاريخ، وأورده الهيثمي بسياق أطول مما هنا، وفيه تفسير لبعض الغريب. ثم قال: وقد خرج حديث عائشة هذا الطبري كما ذكره ابن كثير وغيره من المؤرخين. قال الهيثمي: قلت: في الصحيح بعضه. ثم قال: رواه أحمد، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. أخرج أحمد وابن حبان بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس، أقفو أي أتبع، فإذا أنا بسعد بن معاذ رضي الله عنه ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة، والمجنة الترس،

ثم رجع المشركون متفرقين إلى منازلهم وعسكرهم، وانصرف المسلمون إلى قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام أسيد بن حضير رضي الله عنه على الخندق في 200 من المسلمين، فتر أي رجع خالد بن الوليد في خيل من المشركين يطلبون غرة المسلمين أي غفلتهم، فناوشوهم ساعة، والمناوشة في القتال تداني الفريقين وأخذ بعضهم بعضا، فناوشوهم ساعة فزرق أي طعن ورمى وحشي بن حرب الطفيل بن النعمان من بني سلمة بمزراقة أي برمح قصير فقتله وانكشفوا، ولم يكن بعد ذلك اليوم قتال حتى انصرف المشركون، لكنهم لا يدعون الطلائع يعني دوريات الاستطلاع بالليل يطمعون في الغارة. الطلائع القوم الذين يبعثون ليطلعوا على العدو، لكنهم لا يدعون أي لا يتركون الطمائع بالليل يطمعون في الغارة. فلما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبته جمع أصحابه فصلى بهم العصر ثم المغرب. روى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان، وبطحان بضم أوله وسكون ثانيه واد بالمدينة، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. قال الحافظ في الفتح وكون الصلاة الوسطى صلاة العصر هو المعتمد، وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول أحمد، والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه. وقال الترمذي في جامعه هو قول أكثر علماء الصحابة رضي الله عنه أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، والنص واضح وهو في الصحيح صحيح مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. معاناة تشغل حتى عن صلاة الفريضة للكرب والفزع وشد جنود المشركين على المسلمين وراء الخندق من أجل أن يجدوا ثغرة لينفذوا منها كالنمل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهنالك السلب والنهب والسبي، وهنالك الدمار الشامل والاستئصال الكامل، وهناك ذهاب الكيان الإسلامي، هناك عندئذ انهيار الكيان الإسلامي من الأساس. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مستهدف يرسلون إليه كتيبة غليظة على رأسها خالد بن الوليد مستهدفين إياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمناوشة تؤدي إلى ألا يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر. وستأتي رواية وإن كان فيها ضعف ولكنه ينجبر بالشواهد أنهم لم يصلوا أربعة أوقات فاتتهم من الفرائض. وفي بعض الروايات وهي ثابتة أنها ثلاث فرائض، ففاتهم الظهر والعصر والمغرب، وأما العشاء فممتدة إلى نصف الليل. كرب كارب وهم ساقط وألم مضن وتخوف وجوع وبرد يكاد يأكل الأجساد أكلا، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يشارك في الدوريات بالليل في بعض المناطق التي يخشى لضيقها وغير ذلك أن ينفذ منها جند المشركين، فكان يرابط النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في تلك المواطن المخوفة، يعني التي يخاف منها أن تكون منفذا للمشركين، إذا ما أضماه البرد رجع إلى خيمته لبعض الدفء التماسا، فإذا ما دفئ رجع صلى الله عليه وآله وسلم. أمانة الدين حملها النبي الأمين والصحابة الأطهار الطاهرين للأجيال من بعدهم، فما عليه هذا الجيل من حمل الأمانة؟ ما صفة حمله؟ أحملون أو لا يحملون؟ أيعرفون أم ينكرون؟ الله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.